بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقلنا إن الجري معناه تقليل الزمن بالنسبة للمسافة، والجري لون من السرعة. وقلنا إنك لا تدرك من يجري أنه يجري إلا إذا كان جريه قفزا، جري انسياب ما تدركوش. وفرقنا بين الجري القفز والجري الانسهاب، وقلنا في حركة الظل وأيضا في حركة نمو الإنسان، قلنا أنه ما بينموش في آخر النهار بل بينمو في كل أجزاء النهار جزيئا بسيطا من الايه من الملي اللي هو بيزيد. وقلنا كل يجري لأجل مسمى، والأجل هو المدة المحدودة، يا مدة يا زمن. إن أردنا ظرف الزمان قلنا مدة، وإن أردنا المكان قلنا مسافة. طيب يجري لأجل مسمى، ما هو الأجل؟ الأجل إما أن يكون الأجل النهائي لوجود الشمس والقمر، وبعدين تجي إذا انشقت الإيه؟ السماء، وبعدين إذا الشمس إيه؟ انكدرت، وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا، يبقى ده الأجل، تظل تجري إلى أن يجيئها الأجل ألا تجري فتكور، إذا الشمس إيه؟ كورت، وإذا النجوم انكدرت. أو أن ذلك تعبير عن عملها اليومي، لأن احنا عرفنا إن الشمس لها مطالع متعددة، صحيح المشرق جهته العامة واحدة، لكن من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، فإذا المشرق وإن كان جهة عامة واحدة إنما له إيه؟ له أماكن. وقلنا إن في بعض المعابد عملوا طاقات لمطالع الشمس، في مصر طاقات لمطالع الشمس، كل يوم تطلع من طاقة، اليوم ده ما تطلعش من الطاقة دي، وبكرة تطلع من الطاقة دي، كل يوم لها إيه؟ يبقى كل يوم لها منزلة ولا مش منزلة، وتظل تقطعها ثم تعود مرة إيه؟ تعود مرة، فإلى أجل مسمى، يعني يومي تنتهي. ولذلك إحنا بنسميها إيه؟ البروج، الشمس تنتقل في منازل متعددة، إحنا بنسميها في الإيه؟ بنسميها البروج، برج الإيه؟ الحمل، وبرج الايه الثور، وبرج الايه السرطان، وبرج الاسد، وبرج السنبله، مش كده، وبرج العقرب، وبرج القوس، وبرج الدلو، وبرج الايه الحوت، كل واحد له ايه له زمن. هذه الابراج بتحدد عمليه الطقس العامه، يعني حراره، بروده، حوض، مطر، كل دي بتحددها. لكن اللي يفسد عمليه التحديد المضبوط في الكون العمليات اللي بيعملها الانسان، او العمليات، افرض مثلا احنا قلنا ان الهواء هيبقى رطيب وهواء سكسج وهواء مش عارف نسيم، وبعدين حصلت حريقه في غابه، الحريقه اللي في الغابه عملت ايه؟ علشان النار عايزه اكسجين، بتاخد اكسجين الجو ده كله، يقوم لازم يجي هواء له تاني ايه يملأه، ما دام هيجي له هواء يملأه تاني يبقى لازم يجي بشده ولا مش بشده، يجي بايه بشده، فتختل المساله وتختل الحسبه نظر التجارب اللي احنا بنعملها، التجارب الذريه اللي بتعمل تفريغات في الجو دي اللي مخليه الايه المساله ما تجيش منضبطه تمام الانضباط على الايه على الابراج. كل يجري لاجل الايه. هناك بقى الابراج اللي احنا قلناها الاثنى عشر دي اللي بيقول فيها: حمل الثور جوزه السرطان، ورعى الليث سنبل الميزان، عقرب القوس جدي دلو وحيث ما عرفنا من أمة السريان. بالتركيز كده، واللي بيتابع الجرائد علشان يعرف البرج بتاعه ايه يشوف ايه الايه موجودة بالذات. كل يجري لأجل مسمى، يبقى أول آية ايه رفع السماوات بغير عمل، خلاص استواء على العرش، سخر الشمس والقمر، دي آية تانية، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر. الله، فيه شيء تبرزه القدرة وأبرزها، إنما له صيانة، له إيه؟ له صيانه، الصيانه دي عايزه تدبير بقى. ولذلك قدر فخلق ودبر بقيوميه قائم على امره، يعني كل حال كل يوم هو في ايه، كل يوم هو في ايه، كل يوم هو في شأن. يبقى اذن التدبير، معنى التدبير يعني ايه؟ يقال فلان دبر وفلان فكر. التفكير البحث عن الشيء لاخراج المطلوب منه. انت لما تجيب شويه حب مثلا غله ولا حاجه وتفركها بايدك كده عشان تعمل ايه؟ عشان تطلع الحب، اهو ده لون من الفكر. يبقى الفكر بيعمل عمليه بحث، ينقب لحد ما يطلع لون من الاشياء. التدبر يعمل ايه؟ يقول لك اياك ان تقتنع بما هداك اليك فكره الان، شوف هينتج منه ايه بعدين، احسن ربما يعينك ويسعفك دلوقتي وبعدين يجيب لك ايه، يجيب لك عطب، عطب فيما بعد. الناس اللي اخترعوا الموبيلات الحشريه دي زمان لما اخترعوها قعدوا فكروا في ايه اللي يموت الحشرات، مش كده؟ الحشرات دي ايه اللي يموت، فاخترعوا الموبيل الحشري. وبعد ذلك بقى اختراع ايه، قال لك خلاص ما عدناش هنشوف الحشرات ومش عارف ايه وبتاع، واستعملوا الموبيل الايه الحشري. الحشرات نفسها زي ما قلنا زمان بقت كيفة موبيل، وعلى عادش بتنفع ليه؟ لانها خدت مناعه منه. ومش دي بس، مش ما نفعتش، وضرت المبيدات اشياء اخرى، لدرجه ان الذين زهوا على الدنيا بانهم اخترعوه هم نفسهم اللي عملوا قوانين تجرم من يستعمله. يبقى ده ما تدبرش بقى، يبقى صنع الشيء ليعطيه الخير العاجل دلوقتي، انما ما شافش العاقبه ايه. لان التدبر معناه ان تنظر في دبر الاشياء. ولذلك افلا يتدبرون القران، ما تنظرش الى وجهه الايه بس كده، شوف ورا الايه ايه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ايه، سوروا القران. سوروه يعني ايه؟ زي ما تسيل الارض انت كده، سوروه يعني طلعوا منه الايه، طلعوا منه الكنوز اللي فيه، ما تنظروش الى الايه، ما تنظروش الى. فاذا التدبر هو اللي يحمي حماقه التفكر. التدبر يعمل ايه؟ يحمي حماقة التفكر. مثلا العيل اللي بينام ما يروحش الدروس ولا يروح الدرس ينام ولا ما يذاكرش يوم ولا مش عارف ايه وبتاع ولا ما تدبرش العقبة، ما تدبرش، بس بلاش عمره في اخر السنة انه يسقط كده وغيره ينجح. مش هنقول تدبر بقى المستقبل وبتاع والنهاية النهاية، لا خلينا في النهاية الايه، في النهاية ما تدبر في شيء تستسهله انت، ولو تداركته اول الامر لسهلت عليك المؤونة. لما تسيبه يتراكم على بعضه كده وكده يصعب عليك المؤونة. ابسط شيء انت في البيوت كلنا بنعمله، طب روح على الحوض كده وعشان تغسل بعد الاكل، بعد الاكل بيبقى فيه بقايا في الفم، البقايا دي بتبقى كسر مش مية سايلة، لو سايلة كانت نزلت، انما ما دام حاجه لها جرم كده وكبيره تبقى لسه لازقه في الايه البق وتقعد تتمضمض. انت لما تتمضمض وتتمضمض في الحوض صح، عمليه سهله وخلاص، وتحط الحلافيد الميه وتمشي في ال، ما انتش عارف دي بقى لما يجي في البتاع اللي تحت دي ويترتب الحتت دي تسد الايه، وبعدين يجي يوم تلاقي الحوض مسدود وتقعد تربك البيت كله. الله، انت استسهلت العمليه انما ما تدبرتش عمليتك ايه. لكن لو انك انت عملت مصفى رقيقة عشان تحوش الحاجة اللي لها سمك، ما تنزلش في الرز، القطع الطعام، قطع اللحمة اللي بتبقى اللي باقية، كل الحاجات اللي بتبقى باقية دي وترماها في السمك. اقول لك انت ما تدبرتش، ما تدبرتش ليه؟ لانك انت نظرت الى تسهيل المهمة في انك عملت الحنفية كده وراحت نازلة، ما هي اصل البلوعة اللي انت عاملها ملهاش مصفى دقيقة بحيث انها تسيب دي، وانت فاهم انها هتنزل تحت، لا ده هتنزل في البتاعة التحتانية اللي عاملينها بتحوش الثقل دي وتروح مترسمة وبعد. يبقى ما تدبرش. يبقى اذا الفكر بيفكر عشان يبحث عن المطلوب، بس تشوف المطلوب ده يؤدي لك المطلوب ولا يجيبش لك ضرر، اهو ده بقى ايه التدبر. التدبر بقى احنا بنسميه صيانة الاشياء، في صيانة الاشياء يدبر الامر، يفصل الايات. احنا قلنا معنى يفصل الايات مش يجيب آية كده عامة زي ما قلنا اللبس اللي بيجيبوه في الجيش ولا في المتعارف ايه بدلة يدوها له وبعدين يقعد يجي يلبسها لها طويلة وقصيرة وضيقة وواسعة وبعدين يروح يقيفها، لا هو بيدي كل حاجة ايه بالتفصيل تبقى ما تنفعش. ولذلك احنا لما يجي واحد يستفتينا في فتوى مثلا يقعد يحاورني على اننا نفتيه باللي في نفسه، نقول له يا عمي احنا ما عندناش فتاوي تفصيل، احنا عندنا فتاوي جاهزه، انت اللي تجيب مقاسك على الفتوى مش الفتوى تيجي على مقاسك انت، كل شيء الجاهز فيه شر الا الفتوى، فتوى جاهزه ملناش دعوه ما بنفصلش فتاوى. يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لو ان المساله حياه تنتهي كانت بقت سهله، قد احنا نعمل اللي عايزينه ونقول لك هنموت ونروح ونعمل، نقول لك لكن في لقاء اخر، لقاء اخر حينبت فيه كل ايه كل تصرف، وبعدين تشوف الاعمال وقدمنا الى ما عملوا من عمل وكانوا ظننوا صالح فجعلناه هباء ايه هباء منثورا، والله كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على ايه على شيء. يبقى اذا تعمل العمل وانت موقن بان هذا العمل لا ينتهي بزمنك في الحياه الدنيا وانما له اثاره في حياه ايه باقيه، فانت عندك هنا راحه موقوته وتعب ايضا موقوت، لكن في الاخره راحه غير موقوته وتعب غير موقوت. لعلكم بلقاء ربكم توقنون ايه ثانيه من الايات اللي قلنا وكأي من ايه، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، مد الأرض، المد معناه امتداد الشيء، يعني الشيء يبقى قدامك كده وبعدين تلاقيه ايه ممدود. الناس بتاخد المد بمعناه البسط، نقول ده البسط تابع للمد، ولذلك وقفوا مع بعض بقى العلماء يقول لك مين اللي قال ان الارض كرويه، الارض ما ايه الارض مش كرويه، الارض مبسوطه لان ربنا بيقول هو الذي مد الايه مد. نقول طب افهم كلمه مد اولا وافهم كلمه الارض، ما هي الارض؟ هي الارض اللي انا فيها دلوقتي ولا الارض اللي فيها زميلي ولا الارض اللي فيها مقابلي ولا الارض اللي في الشرق ولا الارض في الغرب؟ اي ارض يبقى لازم تطلق على كل حته في الارض على الأول. انت واقف هنا قد تسير شمالا الى القطب وجنوبا الى القطب الجنوبي وتيجي تمشي كده بخط خط الاستواء واللي مقابل لك برضو هناك، تبقى معنى مد الارض انك ان وقفت وتقدمت وجدتها ممدودة امامك، ملهاش صور ولا حافة تنتهي له، فلو انها كانت مبسوطة لكان لها ايه نهاية، يا مثلث يا مربع يا مستطيل، يبقى لها حافة ولا لا؟ مفيش حد وصل لحافة الأرض وبعدين قال له وعد تقدم بقى هنا احنا الهوا اهو، مفيش. الله، يبقى ما دام ملهاش حافة يبقى ما مش مبسوطة. فإذا جيت في أي نقطة من نقط الأرض ومشيت تلاقي أرض قدامك، تلاقي أرض افهم أن أنت على خط الاستوى اهو، امشي على خط الاستوى تمشي هتلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي تلاقي ارض، تمشي وبعدين تلاقي جيت في الحته اللي انت بدات منها، تبقى الارض ممدوده ولا لا؟ تبقى ممدوده غير ايه محدوده، ما تكونش الا اذا كانت مكوره، لا تكون الا اذا كانت ايه، بحيث ان مشيت تبع خطوط العرض تنتهي اليها وحسب خطوط الطول برضه تنتهي إليه، يبقى ما فيش سد الارض كده وقال لك لا ده دي نهايه الارض واوعى تقع في الهواء، لا ما حصلش، هتقعد كده ايه تمشي. ولذلك هو الدليل ده اللي كانوا بيستعملوه قبل العمليه بتاعه التصوير الجوي، التصوير الجوي لما الارض اتصورت لانها ايه مكوره، قبل كده كان يقول لك انك اذا سرت من مكان وظللت متجها فيه الى الامام تصل الى المكان الذي بدات فيه، وما دام تصل الى المكان الذي بدات فيه تبقى ايه تبقى لازم ايه مكوره. يبقى المعنى والارض مددناها اي كل ما مشيت تلاقي ارض قدامك كل ما مشيت، لا يكون ذلك الا اذا كانت ايه، الا اذا كانت مكوره. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا، وجعل فيها رواسي، رواسي جمع راسي، رواسي يعني شيء ثابت، اللي هي ايه، والجبال ارسالا. يبقى الرواسي يعني هي الايه، هي الجبال، والجبال ارساها. جي في اية تانية، ما هو مرة يدي الحكم ومرة يجيب الحكم وعلة الحكم، هنا الرواسي بس، انما في اية تانية يجيب علة كونها رواسي. وجعل فيها رواسي ان تميد بكم، ان تميد اي تضطرب بكم، يعني مسكلات الله. يبقى مرة يجيب الايه الحكم، ومرة يجيب الحكم ودليل الايه، ودليل الحكم، ودليل الحكم في موقع يجب ان تستصحبه في كل موقع خال من الدليل، ساعة ما تقول ايه رواسي. نيجي بقى بس عشان ما تمدش، عشان ما تضطربش، يقول له ايوه ما تضطربش ليه؟ ام قال لك الارض دي لو كانت مخلوقة على هيئة الثبات ما كانتش عرضة للاضطراب، انما اللي خلاها عرضة للاضطراب ايه؟ انها متحركة، انها ايه؟ متحركة. يبقى مدام رواسي لئلا تميد بكم، يبقى معناها ان في حركة، لولا هذه الرواسي كانت ايه؟ كانت تميد. الرواسي شيء رأسي ثابت. طب افرض احنا عمالين دلوقتي نقطع في الجبال، ونقول الجبل ده فيه جرانيت، والجبل ده فيه رخام، والجبل ده فيه اورانيوم، والجبل عمال نقطع في الجبال وننقلها لحته تانية. قال لك شوف بقى، علشان تعرف حكمة الخالق في حين خلق وحكمته حين دبر، ايه الحكاية؟ قال لك انت الارض لها محيط، ولها مركز، ولها اقطار. ما دام لها محيط ولها مركز، كل ما تقرب من المركز كل ما تضيق. لو انت خدت البطيخة وخدت الكرة بتاعت القشرة وقشرتها، تطلع كرة تانية من الاحمر، تاخد برضو ايه منه، كل ما تنزل تلاقي ايه كرة صغيرة، الاقطار بتقل عن الاول. المحيط اللي هو موجود حول الارض هو ده الايه، الغطاء الكثيف اللي عامل ايه زي قشرة البطيخة، انما جواه اشياء كثيرة جدا. الأشياء الكثيرة جدا منها ما هو صلب ومنها ما هو سائل، مش كلها صلبة، ولذلك يقول لك فيه انصهار في جوف الأرض، ولذلك كل ما تنزل تلاقي حرارة. مدام كل ما تنزل تلاقي حرارة، دي تدلنا على أن لما بيحصل بركان، والبركان بيطلع منه، بيطلع إيه؟ بيطلع سوائل ولا مش سائل؟ حمم سائل كده، يبقى ده من جاي من إيه؟ ومحرق ولا مش محرق؟ أم قال لك إيه؟ أهو ده اللي عامل التوازن. ليه؟ قال لك لأن كل شيء مستدير يتحرك في عملية بيسموها في علم الحركة عملية الطرد الذاتي. الطرد الذاتي معناه إيه؟ هات بطيخة وحط عليها حتة عجينة ولا حتة حاجة كده ودور البطيخة، لازم البطيخة تطرد الحاجة اللي عليها. ليه؟ قال لك لأن الحاجة اللي عليها دي بقت فيها كثافة وثقل على الحتة لحد المركز، وهي لازم تكون متوازنة حاجة واحدة عشان تدور. إذا أنت لو خدت قطاع من الأرض زي ما بتاخد قطاع من البطيخة كده، واخد من المحيط لحد المركز، وخدت من المقابل قطاع زيه ووزنتهم، يطلعوا قد بعض تمام. إن كان فيه مية، إن كان فيه حديد، إن كان فيه زلط، إن كان فيه رمل، كله. ليه؟ قال لك لأنك لو نقلت حتة جبل وعمال تاخد منه رخام وتاخد منه جرانيت، خف من هنا ولا ما خفش؟ خف من مكان، إنما هيوضع في مكان تاني ولا لا؟ ولو هو ماشي في العربية هيتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا، لما يتوضع هنا ولا تكونش باطن الأرض فيه سيولة، لما يتوضع هنا يقوم السائل تحت يروح على الحته بتاعته اللي كانت زمان، يقوم عشان يدي ايه؟ يدي التوازن. لو كانش هذا التوازن كانت العمارات اللي انت شايفها دي كانت وقعت من دوران الارض. يبقى لما بتبني عماره في مكان تقول ما انت زودت الثقل على المكان ده. طب وانا جبت الحاجات دي منين؟ ما انا جبت التراب والرمل والزلط من حته ثانيه، هي خفت هناك وتقلت هنا. لما تتقل هنا تروح السائل اللي تحت ايه؟ يروح لحد هناك بالاستطراق يعوض الايه؟ يعوض المسألة. عملية بقى العلماء يدوقوا فيه ويدوقون فيه وربنا ايه؟ يحلها لنا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. الرواسي الجبال ده مش بس عشان تمدش، لا ده فيها حاجات احنا دلوقتي بنستنجد بيه. الارض الخصبه كانت بتزرع علينا وبتدينا قوت ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وكانت الصحاري والجبال مهمله. لما الارض ضاقت لنا بقينا نبتدي نعمل ايه؟ نروح بقى على الجبال ونطلع فيها العناصر والمواد ومش عارف ايه، ونصدر ده عشان نجيب قمح ونصدر. الله، الصحاري اللي كانت زمان الناس قاعده فيها تلهث من العطش ولا تجد فيها شجره واحده، يقول لك ربنا يروح مفجر في عيون بترول. الله، يبقى اذا كل قطاع من الارض فيه خير مساو لاي قطاع اخر من الارض، بس كل واحد حاجه لها زمن، دي تطلع النهارده ودي تطلع بكره ودي تطلع بعد ودي تطلع بعد. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى في الجبال. اذا قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. طب قل بارك فيها في ايه؟ في الجبال. قال لك في الجبال لانها اقرب حاجة، وقدر فيها ايه؟ اقواتها. او في الارض، طب ما الجبال في الارض ما تعود اليها كلها ولا لا؟ وقدر فيها، كلمة وقدر فيها ايه؟ اقواتها. طب وين يعني قدر؟ قال لك ايه؟ لان القدة عايز استمرارية استبقاء للحياة. فلو ان الجبال دي هشة ونزل عليها المطر كان يعملها مرة واحدة ويخلي الارض زي ايه، والارض تقعد تزرع عليها 10 سنين والطبقة الفوقانية ما يبقاش فيها جرار، يقول لك لا ده انا حدها لهم بقدر، الحرارة والرطوبة تخلي الجبل يشقق شوية من فوق وبعدين المطر ينزل ياخد اللي الشقق ده وينزل يبرده، وكل سنة بالشكل ده شوية شوية شوية شوية شوية عشان تبقى ايه فيها استبقاء للايه للحياة. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي رواسي وأنهارا. شوف بقى، شوف الجمع بين الرواسي دي شيء ثابت كده شيء البتاع، وأنهار مية سائلة. ولذلك لما يجيب لك الضدين، ضدين ده سائل استطراق وده، ولذلك لما جيب موسى ضرب البحر بالعصا عمل ايه؟ قال فكان كل فرق كالطود العظيم. الله، بقى في المية جبل؟ قال لك ايه هو اللي خلق الأصلاب كل. وأنهارا وجعل فيها رواسي وأنهارا. النهر ده عادة يطلق على العذب دائما، وإذا أطلق على البحر يبقى بالتغليب، مرج البحرين يلتقيان إيه؟ بينهما برزخ لا إيه؟ لا يبغيان. يبقى معنى كلمة نهر معناه إنه إيه؟ إيه؟ إنه يكون عذب. ومن كل الثمرات، شوف رتب الثمرات على إيه؟ على أنهار، لأن الثمرات عايزة مية مش كده؟ وعايزة غيريا وأرض خصوبة، يبقى من الإيه؟ من الجبال. يبقى دي ترتيب طبيعي ولا مش طبيعي؟ يبقى ترتيب طبيعي. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وكلمة بقى مد الأرض بناخد منها إن الأرض ممتدة، اللي تضيح به الحياة في مكان إيه؟ يخطو حيلاقي أرض. فأرض الله إيه؟ واسعة مش كده؟ أرض الله إيه؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وممتدة قدامكم ما هيش فيها يعني مش فيها حواجز ولا قوة هتتنقل. يقول الفساد اللي في الكون ناشئ من إيه دلوقتي؟ فساد اللي في العالم، فساد السياسات، فساد الاضطرابات، فساد الثورات، كل دي فساد اجتماعي ناشئ من إيه؟ من إن إحنا عايزين نعوق مد الأرض. ساعة أنا باجي أطلع من مصر بتاع ليبيا يقول لي أوعى تتحرك نضربك في النار، وبتاع السودان يقول لك اوعى تحتلني، وبتاع الأرض. يبقى اذا بيعرضوا ايه؟ بيعرضوا انتكاك مد الارض. مد الأرض ده كان مفهوم كما قال الحق في سورة الرحمن: والأرض وضعها سخرها وأخضعها لمين؟ أي أرض؟ طب وأي أنام؟ يبقى الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام. فإذا لم يتحقق المبدأ القرآني سيظل العالم في صراع. لو أن الأرض فيه بلاد مش لاقين اللي يعمرها، يبقى بلاد بتشكو من ايه؟ من انها مش لاقيه ارض بلا رجال، وفيه رجال بلا اهو احنا مثلا رجال بلا اي ارض، وفي اماكن تانية ارض بلا اي. ايه اللي عامل دي؟ الحوادث اللي احنا عاملينها. مش الارض وضعها للانام كله؟ الارض كل الارض للانام كل الانام. حين تحل هذه القضية كما قلنا في الامم المتحدة، انتم كنتوا عايزين تنجحوا حققوا المبدأ والارض وضعها للأنام. إن كنت عايزين العالم يرتاح اعملوا العملية دي، اللي تضيق به المكان دي يروح مهاجر، ما تعملوش العوائق وتعملوا الدوش دي. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات. الثمرة هي الغاية من أي زرع، الثمرة الغاية من إيه؟ من أي زرع. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. لما يكون تقول رجلين اثنين، طب ما هي رجلين كفايه، ما دام رجلين هي نفسها مسنة اثنين. قال لك لا، لان في الاستعمال قد يستعمل الزوج ويراد به شيئان. اديني زوج احذيه، الدقيق في التعبير اديني زوجين، يعني فرد يمين وفرد. لان كلمه الزوج مفرده بس لا تستعمل الا في شيء له مثل، ما تستعملش الا في شيء له ايه؟ له مثل. يبقى هي مفرده انما لازم نستعملها في شيء له. مش زوج يعني العدد الزوجي زي ما بنقول، ولذلك يقول جاء من إيه؟ عدد فرد وعدد ايه وعدد زوجي. نقول له لا، الزوجي مش اثنين، الزوج فرد بس له مثيل مثله. ففي الأحذية يبقى فرد يمين وفرد، في الإنسان ذكر وإيه وأنثى. الله كل حاجة من كل شيء خلق، ومن كل شيء خلقنا إيه زوجنا. والآية بقى اللي تدلنا على أن المعنى ده صح في قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثمانية أزواج. كم زوج؟ ثمانية. من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وبعدين هيقول ايه؟ ومن الايه؟ الابل اثنين، ومن البقر اثنين. ايش اجمعهم بقى كده؟ ادي ضأن ومعز وابل وبقر، اربعة. لكن هو بيقول ثمانية ازواج، يبقى كل واحد من الاربعة ايه؟ اثنين، زوجين، زوجين اثنين. وإلا لو كانت بقى ثمانية ازواج يبقوا كام بقى؟ 16. لا، دول أربعة. الضأن في التفصيل ثمانية أزواج، دي في الإجمال. هات التفصيل: من الضأن اثنين، من المعز اثنين، من الإبل اثنين، من البقر اثنين. يبقوا كام؟ اثنين في أربعة كام؟ بثمانية. يبقى ما دام اثنين في أربعة ثمانية، يبقى الزوج يطلق على الاثنين ولا على واحد بس؟ على الواحد. زي توأم، الناس تفهم إن توأم يعني إيه؟ إن اثنين. لا، التوأم هو واحد معه مثله. يبقى لما تجيب الاثنين تقول ايه؟ توأمين او توائم. ما تقولش للتوأم يعني الاثنين، لا، هو واحد بس معه ايه؟ زي الزوج. ايه؟ زي الزوج. تمام. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات. لا، احنا نسينا نقول في حكمة الانهار. انهار إذا استعرضت كده أنهار الدنيا كلها، تجد الأنهار مجاريها دائما تصب في بحار. يبقى دليل على أن منسوب النهر أعلى من منسوب البحر. ليه؟ قال لك لأنه لو واطي يقوم يطغى ماء الإيه؟ على النهر. تقوم لما نيجي نشرب ما نعرفش نشرب، لما نيجي نزرع ما نعرفش نزرع. يقول لك إيه؟ يبقى اذا الماء العذب اللي له مهمه تانية غير مهمه الماء الملح لازم نخليه هو العالي، عشان العذب اللي ناخده لزروعنا ولشربنا وناخده والباقي يبقى يروح فين في الايه في البحر. ولذلك علشان تعرف الحكمة دي قول بينهما برزخ لا يبغيان. ومن العجيب ان البرازخ معمولة على هيئة الانسياب. ازاي؟ مش جينا عند البحر كده وعملنا لنا جدار جدار جدار جدار طويل عالي كده عيد العمودي، لا ده منسابة. تلتفت تلاقي الشط كده سنت مية، وبعدين تقدم خطوة بقت سنتين بقت ثلاثة بقت أربعة بقت خمسة بقت مش عارف ايه. دي كلها دعائم، لأنك لما تحب تبني حائط سهل بتعمله ازاي؟ تعمله عريض من تحت دي بالشكل ده. شوف بقى ما قد ايه لو اتعمل جدار كده يبقى ضرب المية في ال، انما دي ضرب كل مية في جزئية بسيطة، ده سنت وده 2 سنت وده 3 سنت لحد ما ينزل في الايه في الغريب. ومع ذلك اذا جيت عند على الشط ده اللي فيه مية ملحة وحفرته يمكن تلاقي مية ايه. طب ما فيش ده المية استفراغ ورمل، ازاي دي؟ قال لك اهي دي بينهما برزخ لا ايه لا يبغي. وتروح تتعجب تلتفت تلاقي على بعض، مثلا في العريش رحنا في العريش لقينا على الشط النخيل، والنخيل ده بيسقى في الماء ازاي؟ ده ربنا عامل فيه خاصية انه ياخد يلوه جداول عذبة يعله ايه سلكه ينابيع في الارض، فسلكه ينابيع في الايه في الارض. ولما في الفلاحين عندنا يدقوا ترمبات يقول لك ده ترمبة فلان ده ميتها حلوة وطوم لا ميتها حد أو الله ايه الحكاية دي؟ طب هم تحت مختلطين بره، لا ده مسارب شعيرات كل حاجة من مزورة. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يبقى اثنين عشان تؤكد الايه العملية ان الواحد اسمه ايه زوج. يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار الله. يبقى اللي كان الاصل موجود ايه نشوف كده النهار، وبعدين عمل ايه يغطي النهار بمين؟ يغشي يعني يعمل غشاء، غشاء يعني غطاء، يعني يجي ظلمة الليل تيجي على الايه على النهار ايه. ومرة يقول ايه فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله، مرة يجيب الليل يغشيه على النهار، ومرة ايه يمحو آية الليل ويجعل آية النهار ايه مبصرة. وهي دي اللي قلناها زمان، هي جعل الليل والنهار ايه خلفة، خلفة الليل والنهار ايه خلفة. خلفة يعني ايه؟ ما هو يغشي الليل النهار، يبقى الليل هيخلف مين؟ طب فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، يبقى مين اللي خلف؟ يبقى النهار خلف الليل. يبقى مرة ايه النهار يخلف الليل، ومرة الليل يخلف الليل. طيب حاس قوي، احنا دلوقتي بنشاهد العملية دي، احنا مثلا بالليل دلوقتي وبعدين النهار حيجي، صحيح ده صح. انما طب في اول خلق الاشياء، اول ما خلق الله الكون، ما دام الليل ربنا جعله خلفة يعني يخلف ايه؟ طب وربنا جعل النهار رخر خلفة يبقى يخلف ايه؟ طب هات بقى اول خلق كده، اول خلق ان هو اللي يوجد اول وبعدين التاني خلقه، ان كان الليل اتوجد الاول يبقى صحيح النهار هيجي يخلف الليل. طب وان كان النهار الاول يبقى الليل هيجي يخلف النهار. طب في الاول كده الليل الاول يبقى النهار هو اللي هيخلفه، انما الليل ده هو ما خلفش نهار، ده ابتداء هو بيقول الليل والنهار ايه الليل والنهار خلفه، يبقى الليل خلفه والنهار. فاذا نظرنا الى الان ده صحيح، انما لو ردناها بقى الى الاصل الاول، ان كان الليل سابق يبقى ما بقاش خلفه، ما خلفش نهار لان ما كانش فيه نهار. طب وان كان النهار هو السابق الاول يبقى هو ما خلفش ليل والليل هيخلفه، يبقى النهار والليل مش خلفه. لكن ايه ربنا بيقول الليل والنهار ايه، فكل ليل خلفه لنهار وكل نهار خلفه. اللي نقول له ده الكلام ده صح دلوقتي لما نشوفه، انما طب في اول الخلق نقول لازم الايه تصح ان في اول الخلق ايضا الليل كان خلفة والنهار خلفة، لازم تكون كده. طب دي ازاي؟ قال لك اسمها دلائل الالتزام. لو ان الارض مبسوطة وربنا خلق الكون، ان كان قد خلق الشمس مواجهة للسطح يبقى النهار اتوجد اولا، وبعدين تغيب الشمس عن السطح يبقى يوجد مين؟ الليل. طب وان كان خلق الشمس غير مواجهة يبقى يجي الليل اولا وبعدين تواجه فيجي النهار، مش كده؟ الله، تبقى اذا يا ليل هي ما يخلفش نهار، يا نهار ما يخلفش ليل. وهو قال ده خلفة وده خلفة، نقول له لا يمكن ان يكون الا ان يوجد معا في وقت واحد فتدور الارض، فاللي كان نهار بقى ليل واللي كان نهار ليل بقى نهار، وهكذا من اول وجود الليل والنهار ومن اول وجود الشمس والايه والارض. ولذلك في سورة ياسين بيوضحها شوية، نقول إيه؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، ولا الليل. في عرف العرب كانوا فاهمين إن الليل هو اللي سابق وبعدين الشمس تطلع. ليه؟ قال لك لأنهم كانوا يؤرخون الشهور بالقمر، فيدخل الشهر بليله لا بنهاره. هو رمضان بيدخل بالنهار ولا بالليل؟ يبقى الليل. يبقى عشان الليل هو مين؟ الليل الاول. فقال لهم لا، ولا الليل سابق النهار، انا معكم في ان النهار لم يسبق الليل، لكن مش معكم في انكم تعتقدوا ان النهار ان الليل، ولا الليل ايضا سابق النهار. طب يا رب لا ده سابق ولا ده سابق، يبقى ازاي يقول اثنين اتوجدوا وقت واحد؟ وهذا لا تكون الا اذا كانت الارض مكوره، فما واجه الشمس كان نهارا وما غابت عنه الشمس كان ليلا، وبعد ذلك ذلك يخلف ذلك ويبقوا موجودين في ان واحد. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، بس الثمرات ده كل شيء في الوجود مكتوب له ان يتكاثر لازم يكون زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. الله، يبقى إذا كل ما يتكاثر لازم يكون فيه إيه؟ زوجين. كنا نعرفها زمان في الأشياء اللي هي في النبات، وكنا نعرفها في الإيه؟ في الحيوان. في النبات كنا بنلقح النخلة بالذكر ولا لا، وفي الحيوان بنخلي الفحل يخص بالأنثى كلها. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما ايه تنبت الأرض ايه وايه ومما لا تعلم. وبعدين العلم علمنا أشياء، فجي في الكهرباء لازم سالب وموجب عشان توجد شرارة وتوجد مش عارف ايه، وبعدين فلان ما لازم على الالكترونات والبرتقال بتاعت الذرة. اذا كل حاجة فيها تكاثر لازم يجي فيها ايه؟ فيها زوجين. يبقى سبحان الذي خلق الازواج كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن ثمرات زوجين، ما تقولش دي بس لا، كلها كده. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني يفركوا المناظر اللي بيشوفوها دي عشان يصلوا إلى الإيه؟ يصلوا إلى لب الإيه؟ إلى لب الحقائق. آية ثانية برضه، وكأي من آيات آل آية إيه؟ وفي الأرض، آية اللي إحنا عليها بقى، قطع متجاورات. في الأرض قطع، قطعة معناها جزء من كل متحد في العناصر. معنى قطعة يعني قطعة لحم، يعني ايه؟ خدنا حتة لحم من اللحم، يبقى معنى ايه؟ قطع متجاورات. ادي الاعجاز في انها متجاورات، يعني مش الارض عملناها كده عجينة واحدة استطراقية وبتاع، لا، ده احنا عملناها علشان مناسبة التربة او الارض لكل طقس، لان في طقس حار، في طقس مثلا معتدل، في طقس بارد، في كل حاجة لها ايه. ومن العجيب انها موضوع فيها الاسرار اللي يحتاجها الكائن البشري، لان الكائن البشري هو السيد اللي كل حاجه بتخدمه، ولذلك علماء يعملوا لك حزام، يقول لك حزام الموز، حزام الذره، حزام مثلا القمح، البلاد البرد عايزه حراره، تاكل مش عارف ايه، الله شغلانه ايه، يبقى كل حاجه ما تجيش مستايله كلها ورا بعضها، لا كل حاجه مناسبه لمين، مناسبه لطقسها ومناسبه لانفعالها. وفي الارض قطع ومتجاورات، ادي الاعجاز بقى، متجاورات، تزرع تقول تلتفت تلاقي الجوافه بتاع الحته دي غير الجوافه بتاع الحته دي، تبني العنب بتاع الحته دي غير العنب بتاع الحته دي، القمح بتاع مش عارف فلان، الذره يقول لك ده ذره فلان، يقول لك ده مش عارف، يبقى كل حاجه ويسقى بماء ايه؟ بماء واحد. يسقى بماء واحد، قال لك اه. العلماء بقى لما يجوا اللي بعيدين عن منطق السماء يقول لك ده في عمليه الاختيار والانتخاب، تقول له الاختيار يتطلب مختارا، والمختار لازم يكون عقل عشان يفصل دي من دي ويطلع دي ويقول لك دي هي اللي مفيدة، والانتخاب كذلك. تقوم تقول هي للنبات البغيرات فيها خاصية ايه؟ طب انت قلت خاصية الاوان لا الانابيب الشعرية، الانابيب الايه؟ قال لك ده النبات بيتغذى بواسطة الانابيب الشعرية. ايه يا سيد الانابيب الشعرية؟ قال لك الانبوبة من الزجاج اذا كانت زي الشعرة يعني ضيقة قوي يوم تحطها في حوض تقوم تطلع فيها الايه الميه تعلى عن مستوى الاناء فبتطلع عشان تروي بقى الفروع والغصون والورق ولا مش عارف ايه. طب عالي يا سيدي وسلمنا دي، طب هنكدبك تيجي وحنجيب اناء ونحط فيه ميه وندي فيه مواد متعدده ونزيبها فيه واختلطت بالسائل ونحط فيه الانابيب الشعريه، صحيح السائل كسائل هيطلع في مين؟ في الانبوبه، انما الانبوبه دي مش هتاخد ماده والانبوبه الثانيه تاخد ماده، كل انبوبه هتاخد ايه؟ كل المواد. لكن الشجره مش كده، الشجره تبقى مزروعه دي في نص الانبوبه الشعريه بتاعتها، في نص اللي هي عايزاه وتسيب اللي مش عايزاه. يبقى لازم يكون فيه فاعل مختار، لازم يكون فيه ايه؟ فاعل مختار. يسقى بماء واحد، الماء هو اللي بيسيل المواد كلها. فلو ان المساله دي انابيب الشعريه كان اللي طلع في كل شجره إيه؟ مثل اللي طلع في الشجره الثانيه، نقوم نقول لا ما بيطلعش، دي بتاخد اللي ينفعها وبس وتطرد اللي ينفعها، دي بخاصيه الايه؟ الانتخاب، ولا بقدره القادر الذي قدر فهذا؟ قدرة القادر الذي قدر فأدى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.